وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أغضبتني زوجتي، أغضبتني حاطن للضاء اخت الطاء وهي اخت الصاد، أغضبتني في زوجتي، خطه جميل لكن الإملاء في أمر وفي حينها كانت ترجو مني مصلحة معينة ليست واجب عليه أو علي، فقمت وأقسمت بالله أنني لن أقدم لها ما ترجوه، فأنا الآن لست على ما أنا عليه من القسم، فهل عليه إثم إذا تجاوز قسمه؟ خلاص يبر بقسمه إذا رأى أن تحقيق رغبتها يعني أولى وفيه خير يحقق رغبتها، يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، لأن الاعتاق رقبة غير ممكن الآن، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم ولا شيء عليه إن شاء الله، مع أنه لم يبين، لكن الأمر كما ذكر أنه أقسم ألا يحقق لها مصلحة، والمصلحة مطلوبة، فإذا يعني تراجع ورأى أن يأتي الذي هو خير فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه عن قسمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع السفر في رمضان إن شاء الله، مثلا بدون حاجة شرع السفر في رمضان، يعني لا يفطر، عايز يفطر يعني من أجل أن يفطر؟ لا ليس له أن يفطر، يعني شرع السفر في رمضان حتى يفطر. أي نعم، هذا يعامل بنقيض قصده، لا يحل له الفطر، لا يحل له الفطر حتى ما يسافر. أي نعم، ها كيف؟ لا يصوم، لا يفطر، لا يترخص، لأنه لم يسافر من أجل السفر، سافر من أجل أن يفطر، فيمنع بنقيض قصده، يمنع يعني بنقيض قصده، يقال له لا يحل لك الفطر لأنك سافرت من أجل الفطر. كبعض الناس إذا دخل رمضان سافر لأوروبا وسافر حتى يفطر، الله أعلم متى يقضي. أي نعم، فهذا لا يحل له الفطر. نعم يا شيخ، المطالع واختلاف المناظر. أي لا، المملكة حكمها حكم البلد الواحد، لا بأس إذا كانت قريبة من المملكة، يعني فبمسيرة شهر يختلف. أي لا لا، ما هو أقل من شهر، لو تركب لك جمل من هنا اسمع، لا العبرة بوسائل النقل في وقته صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا على كل حال ما أدري، يعني يعتبر بمطلع الهلال إذا رؤي مثلا في الشرقية، أي ربما يكون للمملكة عامة، لكن رؤي يعني في مكان بعيد عن مصر. أي نعم، الاعتبار بسير المطي، يعني يقال مثلا 85 كيلو هذه مسافة قصر، يمكن يقضيها الواحد بالسيارة بأقل من ساعة، لكن لا يعتبر سير السيارة. أي يعني لابد أنهم أيضا هي يعني دولة مستقلة، ولابد لوجود المسلمين لابد لهم عناية بهذا، وربما يوكل إلى الأزهر أو يوكل إلى غيره، فيعتبر الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون، إذا صارت الإمامة واحدة، إذا المسلمون كلهم بايعوا خادم الحرمين، أي هذا كأمر آخر له حكم آخر، لكن المسلمين مع الأسف يعني ليست إمامتهم واحدة إلا في الصلاة، الحمد لله يصلون إلى قبلة واحدة، وفي الحج أيضا لا يجوز لهم أن يخالفوا إمام هذه البلاد وخادم الحرمين، يحجون بحجه وينصرفون بانصرافه أو بنائبه، اي نعم بانصراف نائبه مثل الشيخ عبد بن حسن ابن الشيخ يعني الشيخ عبد العزيز او امير امير مكه اذا حج هو نائب عن الامام لابد ان ما ينصرف من عرفه قبل ان ينصرف الامام اي نعم اي الله اخفى ليله القدر واخفى ساعه يوم الجمعه ساعه الاجابه في يوم الجمعه اي نعم اخفى ذلك ليجتهد العبد في العبادة وليكون بين الخوف والرجاء أقرب له من أن يكون علمها. قد ينام لو كانت يعني معلومة ينام حتى تجي ليلة القدر وهذا في قدح في عبادته في عمله واجتهاده أي نعم في نقص في اجتهاده. وعلى كل حال مثله حديث ينزل ربنا في آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر فقالوا يعني ثلث الليل يختلف في البلدان فكيف ينزل ربنا؟ نقول لهم أنتم يعني شبهتم ربنا بالمخلوق الذي يحصره المكان والله سبحانه وتعالى محيط بالمكان ولا يحيط به مكان. السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا فلا يقاس حكمه يعني لا يمثل بالمخلوق حتى يقال إنه كيف يكون ينزل في هذا البلد وينزل في ذلك البلد لأن كل البلدان في كف الرحمن والسماوات سبع يعني كخردلة في يد أحدنا أي نعم. فلا يمتنع يعني أن يكون في كل بلد ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر عند كل بلد لأنه ليس كمثله شيء ونزوله وكيفية نزوله يعني لا يعلمها إلا هو فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك لا يعلم كيف ينزل إلا هو. هي من صفات فعله سبحانه وتعالى ومعنى النزول معلوم المعنى العام لكن نزول الرب عز وجل كيفية نزوله لا يعلم ذلك إلا هو. يعني ما تتركون يعني أتخلص من هذا شوي بارك الله فيك. أي هذا ما شاء الله يعني ولا سألة امتحان اختبار يحتاج ساعة ثلاث ساعات اختبار الماجستير يقولون ثلاث ساعات. نعم. رجل يسكن مع جماعة في منزل واحد وحصل بينه وبينهم نقاش حاد فانفعل وغضب وحلف بالطلاق ألا يأكل معهم يخلونه تطلق امرته كيفه وها هو له أيام يأكل لوحده ولكنه الآن شعر بالندم والتأسف ولكن لا يدري كيف المخرج من حلفه بالطلاق ويريد الرجوع إليهم فماذا عليه. أي هكذا يضيق الواحد على نفسه ثم إذا ضاق عليه فعله بسبب فعله ذهب يدور من يفتح له المخرج. أي نعم. من هذا القبيل يقولون أنه رجل حلف لا يجامع زوجته إلا على وتد هذا اللي في الجدار فضاق عليه يمينه. قالوا أنه ذهب إلى أبي حنيفة وقال اصعد بها على جبل وخلاص يتم يمينك أو أن يجامعها على وتد والجبال أوتادا. الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلو. طبعا هذا الذي حلف بالطلاق لا يأكل مع أصحابه يعني ينظر هل يقصد الطلاق حقيقة الطلاق أم يقصد منع نفسه. إن كان يعني يقصد منع نفسه فهو مخطئ بالحلف بالطلاق تخرج مخرج اليمين وعليه أن يتوب لأنه لا ينبغي أن يحلف بالطلاق وقد يعني يلزم بالطلاق ولكن يخرج مخرج اليمين ويطعم 10 مساكين أو يكسوهم ثم يعود لكن عليه ألا يحلف بالطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والله المستعان. يقال إنه تستطيع أن تنقل جبل بإبرة، تنقل جبل بإبرة، ولا تستطيع أن ترد صاحب بدعة عن بدعته، فهل يترك أصحاب البدع ولا يدعون إلى التوحيد؟ أسئلة عجيبة أسئلتك يا أخي. أنت حينما تدعو إلى التوحيد اعتمد على الله مقلب القلوب. صاحب البدعة أولا حاول أن تزعزع عقيدته ببدعته، لأن صاحب البدعة عقيدته ببدعته أنها حسنة، ومدام يرى أنها حسنة كيف يتوب من الحسنة؟ ولهذا قالوا إن صاحب البدعة لا يتوب، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما دام يعتقد أنها حسنة كيف يتوب منها؟ إذن خلخل عقيدته، خلخل عقيدته، ابدأ معه من أصل تتفقان عليه، ابدأ معه من أصل تتفقان عليه. مثلا صاحب البدعة لا، إذا كان مسلما تتفقان على شهادة أن محمد رسول الله، تقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ طبعا حتما، إذا كان مسلما يدعي الإسلام يقول لك نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب يا أخي فسر لي، فسر لي شهادة لا إله إلا الله ما معناها؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة بكل اختصار شهادة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. أنت يا أخي لما تعبد الله فيها في هذه العبادة هل شرعها رسول الله؟ يقول لك نعم هات لي الدليل، يقول لك لا، إذن أنت على غير ملة رسول الله، إذن شهادتك أن محمد رسول الله فيها خلل. لكن توصل معه حتى يقبل معك هذا النقاش. خلخل، إذا لم تخلخل عقيدته بحسن بدعته لن تستطيع أن تدعوه إلى السنة. إي نعم. فما هو صحيح أنه الله مقلب القلوب على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا استشعرت قدرة الله وامتثلت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأديت ما عليك من الدعوة، يجب عليك أن تدعو، لأن يجب علينا أربعة أمور: العلم النافع وهو العلم بالله وبرسوله وبنبيه وبدين الإسلام بالأدلة، العمل بهذا العلم، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذه واجبة حتم. فما أشوف راعي بدعة ولا أشوف لي كافر ولا أشوف أقول لا هذا لن يفيد فيه، لابد أن أقيم عليه الحجة، لابد أن أجتهد في إقامة الحجة عليه. صحيح أنه ما دام يرى أن بدعته حسنة أنه كيف يتوب من حسن، لكن زعزع، يعني حاول أن تقنعه أن ما هو فيه ليس حسنا، حتى إذا يعني أعياك الأمر وأديت الواجب فلا ضير عليك. ولهذا ورد في الحديث أنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه يوم القيامة ومعه الرهيط، يأتي النبي ومعه فئام يعني كتر، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني أن النبي قصر في دعوته، ما قصر، أدى دعوته لكن لم يتبعه أحد. أنت عليك أن تؤدي الدعوة وليس عليك أن يتبعوك وهداية الناس، المهم أدي الواجب عليك. وأخونا هذا يقول هل يترك، هل نتركهم ما ندعوهم؟ لا، ما نتركهم، ما نترك الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لابد من الإخلاص. وحينما ندعو إلى الله لا ننتظر النتيجة، لا ننتظر أن يهتدي المدعو، بل تؤدي الذي عليك والله سبحانه وتعالى يعني له المشيئة التامة، هل يجوز للوكيل التصرف بدون الرجوع إلى الموكل؟ بحسب الوكالة، إذا كان موكل وكالة مطلقة فيتصرف فيما وكل فيه، هذا سؤال عام يعني لابد أن يقيد. يمكن الوكيل وكل في جزئية فلا يتصرف إلا في هذه الجزئية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديت العمرة والحج في سنوات سابقة عن نفسي والحمد لله. الحمد لله. وفي هذا العام قدمت من مصر لأداء العمرة عن نفسي أيضا وعن أمي رحمها الله. أدي عن أمك على طول ما دام أنك سبقا اعتمرت، فخلي هذه السفرة بعمرة عن أمك ولا تكرر. فلما سمعت بعدم جواز الخروج للتنعيم، ما هو مشروع الخروج للتنعيم، يعني ما قلت أنه ما يجوز، قلت ما ليس مشروعا أن تخرج للتنعيم من أجل تكرار العمرة، لكن لو خرجت وقلت لبيك عمرة أقول لك يلزمك أن تقضي العمرة، يلزمك أن تتم العمرة وأتم الحج والعمرة لله. يعني أنتم لابد أن يعني يكون الفهم دقيق للعبارات. يمكن يجي واحد يقول أنك تقول يحرم أن يخرج إلى التنعيم ويلبي بعمرة، هذا ما قلته، إنما أقول الخروج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا، بمعنى أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج بأخته، ما الذي يكلفه؟ لكنه اكتفى بالعمرة الأولى، ولو فعل لنقل لنا كما نقل لنا فعل أخته. أي نعم. صلي صلاة إيش الضحى جماعة؟ ليه صلاة الضحى ما هي جماعة؟ صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الفروض، صلاة الجمعة هي التي تصلى جماعة مع صديق لي، فهل هذا جائز أم لا؟ على كل حال لكنها ليست يعني جماعة، تصلى صلاة الضحى تصليها منفردا، يعني لا يلزم الجماعة. صليت إذا كان تستدل، لكن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد. وعليكم السلام. في المسجد المجاور لنا يقوم إمام المسجد وبعض المصلين بإفطار الصائمين في أيام الصيام ورمضان أيضا، ولكن يقومون بعملية الإفطار داخل المسجد فتصبح رائحة المسجد كريهة. أقول هل الرائحة الكريهة تزال أو يخرجون في الساحة مثلا حتى لا يؤذوا المصلين برائحة المسجد؟ نعم قد يكون في طعام الإفطار بصل أو حتى بقايا الطعام إذا يعني بقيت مدة يكون لها رائحة عفن ونحو ذلك. على كل حال لا بد أن يحترم المسجد، ولا بد أن يطيب المسجد ويجمر المسجد ويهيأ برائحة طيبة للمصلين. أي نعم. والإفطار يمكن يكون في الساحة. العمرة الحلق فيها بالموسى من المكينة. على كل حال إذا بالمكينة فقد قصرت، يعني تقصير يعتبر، تقصير الرأس كله، وإذا حلق بالموسى فهو الأفضل. يجوز السير أمام المصلي في مكة، يعني إذا أردت الطواف ولم تجد طريق إلا أن يعني تجوز بين يدي المصلي فهذا للطواف وللضرورة، ما هو مطلق. فهل يجوز في المسجد النبوي في صلاة المنفرد دون سترة؟ على كل حال لم يضع سترة.